بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أخذ الإمام النووي بابين صغيرين ذكر في كل منهما حديثا، سنستعرض هذه الأحاديث في هذين البابين وننتقل إلى الباب الثالث الذي يليه وهو باب الوعظ والاقتصاد فيه. هذان البابان اللذان أفرد الإمام النووي لكل منهما حديثا، وربما للباب الأول منهما حديثين، أولهما عنوانه باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره يفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. كانت هذه هي العادة الغالبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أن تفهم كلماته، ربما كانت كلماته واضحة، ولكن أيضا من أجل شيء آخر هو أن تحفظ عنه هذه الكلمات. فهو يعلم أن الحديث يأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن، وهو مصدر من مصادر التشريع. فهو صلى الله عليه وسلم عندما يقول كلاما لا يقوله برأي منه أو باجتهاد، على الغالب على الغالب في بعض الأحيان كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأحدنا بدافع من سجنته، لكن إذا تكلم في أمور الدين فهو ما يتكلم إلا عن وحي. ونظرا إلى أن هذا الكلام ينبغي أن يبلغ عنه، إذا ينبغي أن يحفظ. ولذلك فكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يتغسل في الكلام، يتمهل ثم يكرر الجملة مرتين وربما ثلاث مرات حتى يحفظ عنه، وحتى يستطيع أصحابه أن يرموا عنه هذه الكلمات كما نطق بها دون أي تغيير ودون زيادة أو نقصان. هذا هو السبب. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجالس أصحابه ويكلمهم كعادتنا في شؤون الدنيا لم يكن يكرر ولم يكن يترسل بهذا الشكل، لأن المسألة مسألة دنيوية، والنبي عليه الصلاة والسلام كأحدنا. ربما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يؤنس أصحابه، كان من عادته أنه يجاريهم في أحاديثهم ويتبادل معه ما أراهم، يعني إذا كانوا يتكلمون عن السوق والبضاعة الموجودة وما إلى ذلك، أيها أفضل أيها أرخص، نعم يجاذبهم أطراف هذا الكلام. وإذا صادف أناسا يتكلمون عن الأطعمة وأنواعها وأطيبها وما إلى ذلك دخل معهم أيضا في كلام من هذا القبيل، في هذه الحالة لا يكرر ولا يترسل في الكلام، لأن المسألة مسألة الدنيا. لكن عندما يتحدث في أمور دينية، يتحدث في أحكام تتعلق بالعبادات تتعلق بالمهارات، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بأحكام الحلال والحرام. كان هكذا كما قال أنس رضي الله عنه، كان يعيد الكلمة ثلاثا وربما يعيد الجملة ثلاثا حتى تفهم عنه بشكل جيد. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، لأنه لم يكن يستعجل، ولأنه كان يترسل في الكلام يتمعن، ولأنه كان يعيد الكلمة، ثم لم يكن ينتقل من الكلمات المعقدة الصعبة. هذا يؤكد الكلام الذي ذكره أنس رضي الله عنه. هذا هو ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب الأول، باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب. الباب الثاني ذكر فيه حديثا واحدا، باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحاضر، واستنصار العالم والواعظ حاضرين مجلسه. يعني هذا الباب يبين لنا أنه يسمى للإنسان إذا كان جليسا لصاحب دار، يسن له أن يصغي إلى حديث جليسه، بشرط أن لا يكون حديثه غيبة، بشرط أن لا يكون حديثه محرما. هذا من آداب المجالسة. فإذا جالست إنسانا في دار في مكان وبدأ يتكلم، ليس من اللائق أن تعرض عنه وهو يتكلم، أو ليس من اللائق أن تتشاغل مع صاحبك الذي إلى جانبك وهو يتكلم. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أحب أن يسكت، وكان إذا تكلم هو يسر القوم كلهم بكلامه. أولى الإمام النووي في هذا حديثا واحدا، وهو حديث متفق عليه، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني مرهم بأن ينصتوا حتى أتكلم. ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع خطبة جامعة جمع فيها مبادئ الإسلام العميقة والأحكام الكلية للإسلام في تلك الخطبة، وهي التي تسمى خطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد أن يشكر. فيروي جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله له يوم حجة الوداع يوم عرفة، قال له: استنصت الناس، يعني أمرهم أن ينصتوا حتى أتكلم. فأمره فعلا بالإنصات فأنصت، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ذكر الإمام النووي من خطابه هنا فقرة واحدة، وهي: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. خطبة طويلة، لكن محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ولم يرضى أن يبدأ كلامه حتى بدأ الناس جميعا ينصتون. وهذا دليل على أن من آداب الحديث أو من آداب المجالس إذا تكلم أحدهم في المجلس أن ينصت الباقون جميعا، حتى لو كان أحد الناس هو المتكلم ورسول الله سمع أيضا، لا بد من أن ينصت الناس جميعا. فليس محل الشاهد خطبة الوداع كلها، بل محل الشاهد استنصاته صلى الله عليه وسلم للناس. أما الفقرة التي ذكرها الإمام النووي فهي فقرة من كلام طويل في الواقع. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس لا تنفعوا بعدي كفارا. وفي رواية قلالا: يضرب بعضكم رقابا. والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التحديث في أول خطابه وفي آخر خطابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كل مبادئ الإسلام، لكن هذا المبدأ مبدأ تحريم مقاتلة المسلم للمسلم والعدوان على حرمه وماله ذكره مرتين في فاتحة خطابه وفي خاتمة خطابه. في فاتحة خطابه قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا افتتح رسول الله خطابه. أول بند نبه إليه أصحابه والمسلمين جميعا أن دماء المسلمين حرام عليهم، لا يجوز لمسلم أن يعتدي على دم المسلم، كذلك لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مال أخيه المسلم. ثم تكلم عن النسيج تلاعب الأشهر، ثم تكلم عن حقوق المرأة، ثم تكلم عن الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وضرورة الطاعة للحاكم أيا كان هذا الحاكم، وتكلم عن أمور أخرى. ولما أراد أن يلغي خطابه وعاد فأكد هذا البند خطابه: أيها الناس، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحل للمسلم أن يأخذ من أخيه إلا لا يحل لمسلم من أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكر هذا في أول خطاب وأنهى به أيضا خطابه. ولعل الصحابة لم يكونوا يعلمون آنذاك السر في هذا التركيز، يعني ربما تساءلوا طيب ما كرر الموضوعات الأخرى بهذا الشكل، لكن كرر مسألة توصية بعدم اعتداء المسلم على المسلم، أن لا يعتدي على مسلم على مسلم لا في دمه ولا في ماله. لكننا الآن عرفنا ذلك، عرفنا هذا عندما وجدنا أن المسلمين اليوم هم أشداء على أنفسهم ورحماء على أعدائهم، عكس ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سبحانه وتعالى في سورة الفتح وصف المسلمين بقوله: أشداء على الكفار ورحماء بينهم. أما أكثر المسلمين اليوم فهم على العكس، أشداء على أنفسهم رحماء على أعدائهم. وهذا هو الواقع الذي ترونه أو تسمعون عنه مما يبدى له الجليل. وكأن هؤلاء الناس اليوم ليسوا من رسول الله في شيء، وكأن أي نسب لا يشدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداء المصطفى صلى الله عليه وسلم يصب أسماعهم: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. والمسلمون أصحاب اللحى الطويلة والعمائم الوفيرة الذين كنا نظن بهم أفضل الحسن إلى الأمس القريب، يسمعون وتعلمون، تدور يديرون رحلة قتل على بعض. نعم، تعلمون ماذا أقصد، تعلمون هذه المحنة العجيبة التي لم تكن تنتهي ولعلها لا تنتهي أيضا ما دامت العقول بهذا الشكل. هؤلاء ليسوا بحسب الظاهر ليسوا من رسول الله في شيء، اطلاقا الى الفريقين، لان الذي يلقي وراءه ظهريا كلام سيدنا رسول الله: لا ترجع بعد الغلال يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم يقولون بلسان حالهم: بل سنرجع وسيضرب بعضنا رقاب بعض. ليسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء أبدا. ونحن نعلم أن هناك من ينفخ في هذه النيران، لكن طبعا نحن نعلم أيضا أن هؤلاء المسلمين ليسوا كلا وليسوا مغفلين وليسوا حمقى، فقالوا عن نفسهم يدركون أن هناك من ينفخ فيما بينهم هذه النيران، فلماذا لا يقولون على مستوى الحذر؟ لماذا ينصاعون للعدو الذي يستثير البغضاء والحرب فيما بينهم ولا ينصاعون لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تنفروا بعدي خلالا يظلم بعضكم لقرب بعض؟ وليت ان هذا الذي نقول ينطبق على فئه من الناس، بل هذا هو واقع معظم المسلمين اليوم، وهو تصديقا وتحقيقا لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث الصحيح انه دعا ربه ثلاث دعوات، استجيب الدعوتان ولم يستجب الثالثه، وكانت الدعوه الثالثه ان لا يجعل الله باس المسلمين بينهم، هذه الدعوه لم تستجب، واوحى الله الى رسوله انه أراد أن يهلك هذه الأمة فلن يهلكها بسنة ولا بجائحة عامة كما أهلك الأمم السابقة، لكن إذا احتاجت إلى التربية واحتاجت إلى التأديب فسوف يجعل بأس أفرادها فيما بينهم، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نفصل الآيات إلى أن قال بعد ذلك: وكذب به قومه وهو الحق ويسوى عليكم بوكيل لكل مؤمن مستقر وسوف تعلمون. هذا كلام عجيب، زمننا هذا مصداق لكلام الله سبحانه وتعالى. المهم ان الامام النووي ذكر هذين البابين ولم يطل في ذكر الاحاديث المتعلقه بهما لانهما من الاداب البسيطه في الواقع، لكنه بعد ذلك وصل بنا الى الباب الذي جعل عنوانه باب الوعظ والاقتصاد فيه. كيف يكون الوعظ؟ كيف يعظ الرجل الواعظ المرشد العالم الناصح المسلمين؟ وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقتصد في الموعظة ويتخول أصحابه فيها، يعني يقدم لهم موعظة مختصرة ثم يتركهم، ثم يقدم لهم موعظة مختصرة ثم يتركهم مخافة الملل. هذا الباب يتضمن بيان هذه الأحكام. افتتح المؤلف الإمام النووي الباب بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية تتضمن الموضوع الذي عقد الإمام النووي وهذا الباب من أجله، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بالحكمة في الدعوة إليه، ما معنى الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب، هذا تعريف. وتعريف أقرب: الحكمة هي أن تبحث عن أقصر طريق إلى الهدف. فلو أن الإنسان وضع نصب عينيه قصدا هداية النفس، دنيا من الأمور، وظيفة، ما هي الحكمة التي نقول ينبغي أن نتبعها؟ الحكمة هي أن تنظر ما هو أقصر طريق لإدخال الهداية إلى قلوب الناس، تسلك هذا الطريق، تلك هي الحكمة. في بعض الأحيان يكون أقصر طريق لإدخال الهداية إلى قلوب الناس اللطف واللين والمحاورة ثم ترك الأمور على أهلتها. في بعض الأحيان يكون أقصر طريق الزجر عندما تجد منكرا من المنكرات قد وقع، وعندما تجد حدا من حدود الله سبحانه وتعالى استهين به. وفي هذه الحالة ربما كان اللين مظهر ضعف، بل ربوح لا بد من القول على يد من اخترق حدود الله سبحانه وتعالى. الحكم هكذا، المهم أن تسلك أقصر الطرق إلى الغاية. فلو فرضنا أن الإنسان سلك طريقا طويلا متعرجا فقد ابتعد عن الحكم. كان أقصر طريق لسلوك سبيل الهداية عندما كان المصطفى في مكة الحوار والمناقشة فقط، ثم أصبح أقصر طريق إلى الهداية عندما استقر به المقام في المدينة المنورة أن يقاتل الذين يقاتلونه، أن يجابه الذين يعادون الدعوة إلى الله بالحق. تلك حكمة وهذه حكمة، يعني الحكمة ليست كما يظن بعض الناس المسالمة، هذا فهم العوام. يقول أحدهم يا أخي ينبغي أن تدعو إلى الله بالحكمة، بالحكمة يعني ماذا يعني بالحكمة؟ يعني باللين. في بعض الأحيان يكون اللين هو الحكمة، وفي بعض الأحيان يكون الزجر هو الحكمة. الوالد مكلف بتربية أولاده، الحكمة ما هي؟ هي أن ننظر، فإذا وجد أن أقصر طريقا إلى تربية أولاده هي الملاطفة ينبغي أن نلاطفهم. لكن أرأيت لو أنه وجد أن أقصر طريقا إلى هداية أولاده أن يزجرهم، لأنه وجد أنه لا يصلح للدين، ووجد أن هنالك من يجذبهم إلى الشر، ولا بد من التحذير، ولا بد من التهذيب، ولا بد من الوعيد. إذا الحكم هنا زجر، والفاعل يقول فقصر ليزجره، ومن يكن راحما فليقصر، فليقصر أحيانا على من يرحمه. إذا الحكمة عرفنا معناها هي أن يسلك الإنسان، الإنسان أقصر الطرق إلى الغاية، سواء كانت الغاية دينا أو دنيا. فانظر ما هو أقصر الطرق، أسلكه تلك هي الحكمة. الباري عز وجل يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. دخل في هذا الحكمة أن لا يملل الإنسان الداعي إلى الله إخوانه الذين يدعونه أو الذين يدعوهم بالحديث الدائم الدائم الدائم الدائم، هذا يبعث على الملل ويبعث على السعادة، ومن ثم يتأخر من الهداية بدلا من أن ينجذب إليها. فإذا هذا ليس طريقا حكيما، أقمت الطريق على نفسك بدون طائر. الحكمة ما هي؟ الحكمة أن تفعل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلس مع إخوانك ترشدهم تدعوهم إلى الله تعرفهم بالإسلام، فإذا رأيت أن الملل كاد أن يفوق أبواب قلوبهم أنهي الحديث وحول الكلام إلى شيء من المباسطة وشيء من أحاديث الدنيا ونحو ذلك، ولا تعد مرة أخرى إلى هذه الموعظة إلا بعد أن يتشوق هؤلاء الإخوة إليه. هكذا كان نداء المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من معاني الحكمة. من معاني الحكمة أيضا أن لا تسوق الناس زجرا إلى الهداية، وإنما تقنعهم بها إقناعا. نحن نقول قلنا الآن فقسى ليزدجر ومن يكن راحما، عندما تستدعي الحكمة ذلك، يعني لو أن إنسانا وجد أنه قد وقع في مشكلة من المشكلات، بدأ يقع في براثن المخدرات والعياذ بالله، وربما اقتضاه الامر ان يزجر، يريد ان يزجر، لا، لكن في اهم الاحوال قبل ان يقع هذه المصيبه. واذا لم تكن هنالك حلول ربانيه اخترقت، الامر عباره عن تكليف، والامر عباره عن اقناع، فالحكمه او من الحكمه ان تحاول الناس وان تقنعهم بما تقول، لا ان تزجرهم زجرا بما تقول وان تحملهم على ذلك حملا. هذا ايضا من معاني الحكمه المتناهيه التي امر الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو ان جماعه وصلوا الى الحكم من المسلمين في بلد اسلامي، هل من الحكمه ان يخلو الاخلاق والمبادئ والقوانين والحدود الاسلاميه هكذا فجاه قبل ان يقنعوا الناس بها؟ لا، ليس من الحكمه. والله يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، هكذا يقول الله عز وجل. فانا ان وجدت نفسي وصلت الى سده الحكم ورأيت أنني قادر أن أجبر الناس على ترك الربا وأستطيع أن أخضعهم لحدود الله عز وجل أمامهم، فليس يمكن أن أصل إلى ذلك وأجبرهم جرا بهذا. لكن هل هذه حكمة؟ هل هذا داخل الحكمة التي أمرني الله بها؟ لا، لأنك لم تسلك بهذا أقصر طريق إلى الهداية. عندما أجبر الناس على أمر وهم متأسفون منه، لا يقربهم ذلك إلى الله شر ولا إطلاقا. يعني عندما أسوقهم سوقا إلى تطبيق مبادئ الإسلام وهم غير مقتنعين بالإسلام، هل هم بهذا أصبحوا مقربين إلى الله؟ أبدا، بشكل من الأشكال. ثم لن تنجح أيضا في هذا المسعى، لأنك تستطيع أن تجبرهم اليوم وغدا وبعد غد، ولكن ستتجمع عوامل الخلاف في نفوسهم، ستتجمع عوامل التمرد بين جوانحهم، وفي اللحظة المناسبة ستجد أن الكل قد تمردوا عليك وتمردوا على أوامرك وفسدت مسائلك. هذه حقيقة، ومن ثم فهذا المنهج يختلف ويبتعد كل الابتعاد عن الحكمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولو كان هذا من الحكمة إذا لسلك رسول الله هذا السبيل. في مكة المشركون فرضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له: إن شئت نصبناك ملكا علينا فلا نقطع دونك بأمر. هكذا قالوا له وقدموا الوثائق والعهود أن يكونوا صادقين، وكانوا صادقين فعلا في هذا. وقال ذلك شيخ من شيوخ المشركين اسمه رجل بن ربيعة. ممكن كان يخطر في بال الرسول ما يخطر في بال بعض الناس اليوم، ان يقول في نفسه: انا لم اشئ جيد، ساستلم الحكم وساكون ملكا عليهم وسابايعهم ويبايعونني، حتى اذا تمكنت سافرض عليهم مبادئ الاسلام بيوم واحد. كما ممكن كان يخطر في باله هذا الكلام، لكن الله يقول: ادعوا الى سبيل ربك الحكمة. أفهذه حكمة؟ يعني هل هذا الطريق هو أقصر طريق إلى إدخال الإسلام في قلوب الناس وعقولهم؟ كل ما يمكن أن يقع عندما يقبل منهم هذا العمل ويستلم زمام الحكم، كل ما يمكن أن يقع أنه يفرض عليهم الأحكام من عنده، يفرضها عليهم قصرا. هل هم بهذا اصبحوا مسلمين؟ اطلاقا. لو امرنا امريكا قصرا ان تطبق الاسلام، هو فعل ذلك قصرا، هل اصبحوا مسلمين؟ لا، الاسلام عقيده تورث في العقل، ثم حب يعين على القلب. اذا هذا الطريق لا يصل الى الغايه، بالعكس ذب إليك المسلمين عن الغاية. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض. وأنا أعلم أن كثيرين هم الذين يتساءلون لماذا لم يقل رسول الله لهم؟ لو أنه قبل لكم لم أكن المشاكل ولا أخضعهم جبرا على التمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى. الجواب أن الله أمره بأن يخاطب العقول، أمره بأن يقنع الأفكار، أمره بأن يحاور، أمره بأن يوقف الألباب، أمره بهذا. أما أن يصرف عليهم نظما وهم منكرون وهم جاحدون، فكل ما في الأمر أنهم يساقون أسرا ولكن قلوبهم تلعن هذا الذي يأسرهم ويصدهم. إذا هم ليسوا للمسلمين بهذه الحال. نعم. هذا مثال معنى قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وانا كنت ولا ازال اضرب مثلا حيا ميدانيا لهذه الحقيقه التي ينبغي ان يدركها اخواننا في سائر البلاد وفي مشارق الارض ومغاربها. في الاردن في سنه من السنوات قريبا وصل معظم الذين ينادون بالإسلام والمجتمع الإسلامي ودخلوا باب الحكم بالنظم الديمقراطية الشرعية وحاولوا فعلا أن يطبقوا الإسلام. فعلما آل الأمر وزير التربية كان منهم ورأى أن من عادة ذلك البلد في آخر كل عام دراسي يقام حفل لأولياء الطلاب والطالبات، حفل مختلط. نظر هذا الإنسان مسلم فوجد أن هذا يتنافى مع الإسلام. قرر أن الحفل في هذا العام ينبغي أن يكون حفلين اثنين، حفل لأولياء الطلاب الرجال وحفل آخر لأولياء النساء. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ سارت الدنيا على هذا الإنسان وهاجت الأقلام وماجت والكل رفضوا هذا العرض. هذا وصل إلى الحكم. لماذا؟ لأن العقول لم تخاطب بهذا الأمر معه، ولأن هذه الحقيقة الربانية لم تغرس في النفوس حبا ولم توضع في العقول قناعة وفكرة. كان ينبغي قبل هذا أن يكون حوار، أن تكون دعوة، أن يكون حديث عن الحرام وعن الحلال. لماذا حرم الله الاختلاط إلا بحدود وضوابط؟ ما الحكمة من هذا؟ من هو هذا الذي أمرنا بهذا ونهانا عن ذلك؟ كان ينبغي أن تكون دعوة بهذا المنهج. وعندئذ لو تم هذا الامر لكانت هي الحكمه. ما دعا الى ان يصدر وزير القرار الناس من عندهم سيطبقون هذا الامر. عندئذ الناس من عندهم سيطالبون، يقول هذا لا يتلائم مع الاسلام، لا يتلائم مع قناعاتنا الدينيه بشكل من الاشكال. هذا الذي وقع ايها الاخوه عبره للذين يبتعدون عن منهج الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولسان ناطق يقول لهؤلاء الإخوة: دعوا هذا المنهج الطويل المتعرج الذي لن يوصلكم إلى النتيجة، وتوجهوا إلى عقول الناس بالحوار بالكلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. عبارة عن معنى من معاني الحكمة، والمهم الوقت يكون جدا لو أردنا أن نفصل الكلام في الحكمة، نختصر الكلام فنقول: الحكمة هي أن تسلك إلى غايتك أقصر الطرق الممكنة. بس الإنسان يريد أن يسافر إلى بلد فيه طريق يصل إليه 400 كيلو، طريق آخر 80، طريق آخر 60 كيلو، تسلك الطريق 60 أنت حكيم في هذه الحالة. وما نقول عن الطرق المادية والغايات المادية السبل التي نتخذها الى هذه المبادئ الفكريه ينبغي ان نعلم. ثم يبدا الامام النووي فيذكر لنا اول حديث في هذا الباب عن ابي وائل شقيق بن سلمه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، يعني ينصحنا يعظنا في كل خميس، فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لو وديت انك ذكرتنا كل يوم، فقال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتخولكم بالموعظه، يعني اتحيا الفرص التي تكون نشيطين فيها مستعدين لسماع الكلام، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السام علينا، فانا اتبع في هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من معاني الحكمه من آداب تربية الوالد لأولاده، من آداب تربية المرشد لتلامذته ومريديه، من آداب تربية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى إلا عندما تكون عقولهم نشطة ونفوسهم متهيئة لقبول ما يقال. فلو أن الإنسان اختار لمخاطبة الآخرين ومكالمتهم ميقاتهم هم غير مهيئين فيه، غير مؤمنين فيه إليك، فأنت بهذا لا تكون قد خالفت الحكمة فقط، بل تكون قد عكست أمر الله وأسأت إليه، أسأت. أنا أتلو كتاب الله وأشرحه، لكن عندما يكون الناس مسلمين ولسان حالهم يقول أسمعنا نصغي إليك، نفوسهم متهيئة، عقولهم ظالمة، عندئذ الكلام يفيد. أما أن أخرج إلى السوق والناس في تجارتهم، بيعهم، تجارتهم، صفقهم في الأسواق، وأقف فأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأذكرهم وأتلو عليهم كلام الله عز وجل، هذا الكلام لا أقول إنه بعيد عن الحكمة فقط، بل ربما كان معصية، لأنني بهذا أزدني الدعوة إلى الله، أزدري ما يسمى بالموعظة والإرشاد. الناس يا أخي ما هم مهيئين لك، هم في تجارتهم هم لهم الحق، هم في هذه الحالة ليسوا معك وإنما هم مع مصالحهم الدنيوية. وفر هذا الكلام ولا تقولن شيئا من هذا القبيل إطلاقا، وانتظر الساعة التي يكونون فيها متهيئين بل ظالمين لأن يسمعوا كلمة تفيدهم، انتهز الفرصة وحدثهم عندئذ وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. مدرك من هذا أيها الإخوة القانون، كثيرون هم الذين يخالفونهم. يوم الجمعة كثيرة هي المساجد التي يطلع على مآذنها كتاب الله بأرفع الأصوات، تزلزل الأصوات بآيات من كتاب الله عز وجل، تسري هذه الأصوات إلى البيوتات، إلى الشوارع، إلى الأسواق المحيطة بهذا المسجد. هل هذا من الحكمة؟ هل هذا يتفق مع ما قال الله ومع قاله ابن مسعود نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلمون ان نتيجه ذلك ان كثيرين هم الذين يتاففون من كلام الله عز وجل؟ وهذا شيء تعرفونه جميعا، اصبحت عاده مبتدئة أن يتلى كتاب الله على المآذن يوم الجمعة قبل أذان الظهر نصف ساعة ربما. مثل ذلك في الليالي، لا أدري بمناسبة أو بغير مناسبة، والطفل واصحابه تلاوه القران على المائده، وتنتشر هذه الاصوات القويه بين الناس. الناس مشغولون يا اخي، مشغولون منهم باكلهم بطعامهم بشرابهم، بعضهم مشغولون بتجاراتهم باحاديثهم، بعضهم مرضى. هم في حال من يصغي الى هذه الايات هذه. حالة ثالثة، يقام مولد في مسجد من المساجد، وتنظر فتجد أن المكبرات قد شرعت على المئذنة واتجهت إلى كل صوت، وانتشرت أصوات المنشدين وأصوات الإخوة. ما الهدف؟ ما الغرض من ذلك؟ كان هدفك من وراء ذلك أن تجذب القلوب إلى الله، فوالله إن النتيجة التي ستقع هي عكس ذلك. بالمئة أما بالمئة عشرة لا وقت. ممكن واحد على سبيل الصدفة جالس في مثلا مشروع تجاري مثلا لا شأن له ولا عمل يصلي، هم عشرة من المصلى فهم الذين يؤذون. يا غير حال أخرى درس مثل هذا الدرس كثيرا ما كنا نجد أن هذا الدرس يشرع إلى خارج المسجد، وشرط هذا الدرس يستعلم عن طريق المئذنة لينتشر كأنه غزوا ينتشر في بيوت الناس. أين هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن ينظر إلى نفوس أصحابه، هل هو متهيأ لسماع المرأة؟ إذا ينتبه يتكلم ربع ساعة، وما أظن أنه أطلب أكثر من ربع ساعة إلا في حالات نادرة جدا لظروف استثنائية، ثم يمضي كلامه. أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما يكون الناس مارين في أسواقهم، هل تتوقع وهو في أسواقهم الإنسان لا يكون في السوق إلا لعمل، إلا لمهم، إلا لشيء، هل تتوقع منه أن يصل السمع إلى حديث ديني، إلى درس مثل هذا الدرس، يسمع صوته عاليا في مواد يستفيد؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا يجوز للإنسان أن يضع مثلا كرسيا في قارعة الطريق ويرفع عاقرته بتلاوة القرآن، مرتكب محرم هذا الإنسان. لو قالت نفسي أنا أدعو إلى الله، نعم الناس في غفلة وأنا أوقنهم من غفلاتي، وقع أن هذا الإنسان آثم. لماذا؟ لأنه يحرج الناس، أنت بهذا تجبر الناس أن يتركوا بيعهم وشراءهم ودنياهم وأعمالهم، يسمع وإذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وربي عز وجل يقول ما جعل على المؤمنين من حرج. لا يجب لك أن تصنع هذا بشكل من الأشكال، هذا فضلا عما هو أسوأ من هذا كله، وهو أنه إذا وقعت حادثة وفاة في دار من الدور فإن الأداة الوحيدة التي يتم بها الإعلان عن حادثة هذه الوفاة ما هي؟ هي رفع أصوات المكبرات لتلاوة القرآن من ذلك الدار، من تلك الدار. هذه أشع العادات وأخبثها وأسوأها، وأنا أعلم أن في الناس والله أصبحوا يستوقفون إذا سمعوا تلاوة القرآن في دارهم. وربما قالت امرأة أطفئ المذيع فيها وحد في موت الليل، أنا سمعته كثيرا، نعم، وهذا قد يرسل إلى الكفر. كتاب الله سبحانه وتعالى إنما نزل خطابا لنا لكي ننتقل بأسلوب الإسراء إليه والتمثل من غربية الضلالة إلى صعيد الهداية، إلى صعيد الهداية والرشد. ولذلك آدابه، ولذلك نظمه. نعم، سيدنا عبد الله بن مسعود أعتقد أنه إذا تكلم والله كلامه ينسي الإنسان دنياه، ينسي الإنسان شهواته، ينسي الإنسان حبوبه. عبد الله بن مسعود ومن أدراك الذي كان يحبه رسول الله حبا جما. نعم عبد الله بن مسعود هذا هو الذي عندما نزلت سورة الرحمن نزل دفعة واحدة قال من يقرأ بها على سبع المشركين في مكة كان. فانظر بذلك عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان باقي الجسم نعم. فخرج يتلو بها عند راوية الصفا، واجتمع عليه المشركون وهو يرفع صوته بتلاوة سورة الرحمن وقد حفظها أعضاء غيره على ما يستطيع، فجاءوا يضربونه ويحاولون أن يسكتوه ولا يسكت، ويضربونه ويحاولون أن يسكتوه فلا يسكت، وعاد إلى رسول الله مظلوما جريحا معذبا مضطهدا. نعم عبد الله بن مسعود مناقبه أكثر من أن تحصى، هذا رجل إذا جلس خلاص تابعين كان يؤثر تأثيرا كبيرا، لذلك قالوا له وددنا لو أنك ذكرتنا في كل يوم أن هذا المجلس أخلي مسعود الخميس كل يوم، ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود رفض هذا على الرغم من أنه يعلم أن كلامه مفيد وأنهم مسرورون، لكن احتاط متبعا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخوفكم بالموعظة، أنا أعلم أنكم الآن متنشطون لسماع الكلام، لكن أفرض أن كلامي بعث فيكم الملل، أنا في هذه الحال أكون قد أسأت إلى الله وإلى دينه قبل أن أسيء إليكم، لذلك أنا أفعل ما كان يفعل رسول الله أتخوفكم بالموعظة. الحمد لله رب العالمين.